الآن مثلا بارك الله فيك لو كان السائر يسير على طريق عام على طريق مسجد يجمع فيه فيوقف سيارته مثلا الظاهر أنه لازم الوقوف لأنه سائر ولو لم يكن جورا عن طريقه ولو لم يكن جورا عن طريقه لو مر في نفس القرية أما إذا كان سائرا فهذا لا نقول يجب أن تقف وتصلي لكن إذا كان نازلا في البلد يعني لا يريد السفر إلا بعد صلاة الجمعة يجب عليه أن يحضر.